يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الحادي عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. هذان الخبران عن ابن عباس تعلق بباب الإجارة، لأن المصنف رحمه الله ذكر باب المساقات والإجارة في باب واحد، وذكر ما يتعلق بباب المساقات كما مضى، وذكر بعد ذلك شيئا مما يتعلق بباب الإجارة. وحديث ابن عباس يدل على أن الإجارة على مثل هذه الصنائع ومثل هذه الأعمال لا بأس بها، وأن الإجارة مما جاءت الشريعة بحلمه لأنها نوع من المعاملات والبيوع، ولها أحكام ولها شروط بينها العلم. وهذا الخبر مما يدخل فيها، وفيه أنه لا بأس بالكسب ولو كان دنيئا كالحجامة وما يلحق بها، لكن كره بعض العلم هذا الكسب، ومنهم من شدد فيه. والصواب ما دل عليه الخبر أنه احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، وثبت معناه من حديث أنس صحيح البخاري أنه حجمه طيب وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته، يعني من المال الذي فرضوه عليه. والحجامة هي استخراج الدم، وكره بعض العلم من جهة أنها مباشرة للنجاسة وقد تصيب البدن، وقد ربما أيضا نزلت إلى جوفه، فلهذا كرهت من هذه البيئة. حديث رافع بن خديج: كسب الحجام خبيث، وهذا أيضا مما يبين أنه إذا أمكن الاستغناء عنها بعمل آخر فلا بأس. والأظهر والله أعلم أنه إن كان هذه إن كانت هذه مهنته وليس له عمل آخر إلا هو ولا يتكسب إلا منها، فإنه لا بأس أن يتكسب بها بالحجامة، وإن كان يجد غيرها من المكاسب فهو أولى وأكمل، وإلا هذه الأعمال يحتاج الناس إليها ولو احتاجوا إلى الحجامة. وكذلك أيضا بعض ما يتعلق بأعمال الناس مما في تنظيف إزالة الزبل والنجاسات، لو لم يجدوا من يعمل هذه الأعمال لتأذى الناس أذى شديد، فلهذا كان من حكمة الشرع أباحها وأباح أخذ الأجرة عليها. وقد ورد في حديث محيص عند أحمد وأهل السنن أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكسب الحجامة، قال: أعلفه ناضحك، معنى أنه أطعمه البهائم. وهذا يبين أنه كسب فيه دناءة، وأنه ربما صار له أثر عليه من جهة إذا تناوله وأكله، ولهذا قال: أعلفنا ناضحك. ولم يمنعه منه ولم يحرم عليه، ودل على أنه لا بأس بها. وقوله كسب الحجام الخبيث لا يدل على التحريم، لأن الخبث قد يكون من جهة الرداءة ومن جهة المال، رذال المال ورديء المال يسمى خبيثا لأنه ليس بطيب ومقابله الطيب، مثل المال مثل الطعام الذي يكون فيه شيء رديء أو المال الذي في شيء رديء، ولهذا قال سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فسمه خبيثا مع أنه لم يحرم النفقة منه لكنها عن قصده عن قصد إنفاقه. أما لو أخذه لنفسه وأكل هذا المال أو أكل هذا التمر الذي هو مشتمل على شيء رديء من حشر وحش فلا بأس بها. أما أن يخرجه في سبيل الله أو يتصدق به والله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومقابل الطيب قد يكون خبيثا حراما وقد يكون خبيث لكنه ليس بحرام وأنه رديء، مثل خبز بعض الأطعمة كالبصل والثوم، ومثل ما أنهم تأكلون من شجرتين خبيثتين كما قال عمر رضي الله عنه، والخبز هنا لا يستلزم التحريم لكنه كسب في دناه، ولهذا قال وعند الحاجة ربما خفت الكراهة أو زالت في الكراهة للحاجة، وهذا أيضا متقرر في الشريعة أن الحاجة ربما أزالت مثل هذا، ولهذا قال بعض السلف كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس. وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. هذا الخبر عزاه صنف إلى مسلم، ونرى أنه ليس في مسلم، وهو موجود في البخاري في مواضع، عدة مواضع في البخاري ذكر رحمه الله، وهو لعله وهم منه رحمه الله، وهذا ما يبين أنه كان يملي من حفظه، وربما أيضا وقع له وهم في مثل هذا. وقد سبق لي أن قارنت بين في كتابي هنا وكتاب المحرر في بعض المواضع، وجدته يتبع صاحب المحرر بن عبد الهادي في كثير من المواضع، وربما نقل الخبر بنصه تماما أو نقل العزو بنصه في كثير من المواضع، وهذا كما سبق أيضا لعله أيضا كان يستظهر كتاب المحرر ويحفظه وعلق بذهنه، فربما ما مثله أو شابهه في العزو، وكذلك في التوبيب رحمه الله. حديث أبي هريرة ثلاثة خصمهم يوم القيامة في لفظ عند ابن ماجة وابن هزيم بن حبان ومن كنت خصمه فقد خصمته، رجل أعطى به ثم غدر، معنى أنه عاهد الله سبحانه وتعالى في أي أمر منه أو عاهد إنسان بأن يفي له ثم غدر، ويفي العهود من الذنوب العظيمة، فلهذا من كان خصما لله فهو مخصوم وحجته داحرة. رجل أعطى به ثم غدر، ورجل أباع حرا فأكل ثمنه، الحر لا يجوز أن يباع ولا يجوز استرقاقه مهما كان حتى ولو كان عليه دين، وقد كان في خلاف قديم لبعض السلف أنه لو أراد الإنسان يبيع نفسه لأجل شلال دينه لكنه شيء دثر ولم يبق له أثر، فلهذا فإنه لا يجوز أن يبيع نفسه ولا يجوز أن كذلك أيضا لا يجوز أن يتسلط عليه إنسان وأن يستعبده أو أن كذلك لا يجوز أن يستعبد محررة بأن يعتقه ثم بعد ذلك يكتم عتقه، فاستعباد الحر سواء كان حرا أصلا أو كان رقيقا ثم اعتقه ثم كتم حريته واستعبده بناء على أنه حر كله حرام. وكذلك من استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، هذا هو الشاهد، ويدل على أن الإجارة مشروعة وأن لا بأس بها، وكذلك يدل على أنه يشرع تسمية الإجارة كما سيأتي، ولهذا استوفى منه، وهذا يبين أنه لا تثبت أنه لا يلزم تسليم المال إلا بعد استيفاء العمل الذي أعطاه إياه كما قال استوفى منه فلم يعطه أجره، وأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. والإجارة نوع من البيوع لأنها بيع منافع، إما منافع حاضرة أو منافع في الذمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. حديث ابن عباس هذا مطول وفيه قصة الذين رقوا ذلك الرجل ثم بعد ذلك وأنهم جاءوا إلى قوم فلم يضيفوهم ولم يكلموهم، فلدغ سيد ذلك الحي فقالوا هل فيكم من راقي، فقالوا لا نرقي. وقد جاء تفصيل في حديث أبي سعيد الخدري أيضا في صحيح البخاري، وهو أنهم قالوا لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، لأنهم لم يكلموهم ولم يضيفوهم، ثم بعد ذلك قرأوا عليه وجعلوا لهم قطيعا من الغنم، في بعض الروايات أنه 30 رأسا من الغنم، فرقاه بعضهم وقيل إنه أبو سعيد رضي الله عنه، فقام وكأنه ليس به قلبه، وكأنما نشط من عقال، وكأنه ليس به شيء. والذي لبغ سيد ذلك الحي أو المكان الذي رفضوا أن يغيبوهم، مع أن لهم حق الضيافة والإكرام. وفي أنه عليه الصلاة والسلام عليه سعيد الخدري قال: كلوا واضربوا لي معكم بسهم، معنى أنه أقرهم بالفعل عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الخبر قال ابن عباس قال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وبهذا استدل كثير من العلم أنه يجوز أخذ المال على القربات من إمامة وأذان وتعليم قرآن، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أخذ الإجارة على هذه القربات، ولا يجوز الاستئجار عليها، وجنس القرب التي لا تصح إلا من مسلم لا يجوز أخذ الإجارة عليها. استدلوا بأدلة، عدة أدلة، منها حديث عثمان بن أبي عاص عند أهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أو لا يأخذ على أذانه أجرا، وجاء في معنى عدة أخبار. وجاء في حديث أبي بن كعب وعبادة بن الصامت أنهما علم رجلا شيئا من القرآن فأعطاه بها قوسا، وفي لفظ أعطاه هدية أو مالا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أخذت تقلدت قوسا من نار. ومنهم من ضعف هذه الأخبار. والأظهر أنه إذا كان على وجه الإجارة في هذه القرى فلا يجوز، أما إذا كان على وجه الرزق الجعالة بغير وجه الإجارة فلا بأس، وكذلك ما يأخذ من بيت المال. أما وهذا الخبر ورد في الرقية وليس في تعليم العلم أو الإمامة أو الأذان، إنما في الرقية، والرقية أمرها آخر لأنها تجري مجرى العمل الذي قد يحتاج إليه، فإذا أخذ عليه شيئا من المال فلا بأس كما في هذا الخبر. ولهذا قال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن المشارطة في هذا هي التي قد تكون موضع نظر، أما مجرد أخذ المال عليه أو أنه يتصدر بذلك فيأخذ، فجاء في هذا ما يدل على الجواز كما في حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري. أما الاستئجار على القرب الأخرى فالأظهر أنه عند الحاجة فلا بأس، من يستأجر في إمامة، يعني ولو كان عقد إجارة بينه وبين من يصلي بهم أو أذان أو تعليم القرآن، فمثل هذه الأعمال لولا أن لا تكون على وجه الإجارة، بل الصواب أنه لا يجوز أخذ الإجارة عليها، يعني أن العقد الإجارة عليها، إنما يكون من الأموال التي تؤخذ وتجعل من بيت مال المسلمين، هذه لا بأس. أما الإجارة فيها فالصحيح والأظهر أنها تجوز عند الحاجة، فلو أن إنسان احتاج إليها ولم يجد ما ينفق على نفسه فلا بأس. يقول يتعالى: ومن كان غنيا فليستعمه، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال عمر رضي الله عنه: أنزلت من نفسي من مال الله، يعني من بيت مال المسلمين، منزلة ولي اليتيم، إن استغليت استعففت، وإن احتجت أجلت. كذلك أيضا غيره ممن يحتاج إلى شيء من هذا فأراد أن يؤجر نفسه لحاجته، فالحاجة في مثل هذا تزيل المعنى الذي جاء النهي عنه من التحريم، وهذا هو القول الوسط. أما مع عدم الحاجة فلا يجوز الاستئجار عليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق. وفيه انقطاع. وصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. حديث ابن عمر: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، جاء من حديث ابن عمر بن ماجه ومن حديث أبي هريرة من عدة الطرق، وكذلك من حديث ابن سعيد الخدري مرفوعا عند عبد الرزاق وموقوفا عند غيره، وكذلك رواه النسائي موقوفا على ابي سعيد الخدري، لكن فيه انقطاع بين ابراهيم يزيد النخعي عن ابي سعيد الخدري. وابراهيم يزيد النخعي تابعي صغير، وقيل انه لم يسمع من احد من الصحابه رضي الله عنهم، وهذه الاخبار كلها ضعاف، ومنهم من حسنها بمقتضى بالنظر الى مجموع الطرق، ومنهم من ضعفها كلها. ولكن هذا المعنى متفق عليه، ودل عليه الحديث السابق صحيح البخاري: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ويدل عليه عموم الأدلة في البيع، لأن الإجارة نوع من البيع، والعلماء يتفقون على أصل المعنى الذي في الإجارة، إنما فصلت وجعلت في باب خاص وكتاب خاص لأنها إجارة منافع. ومنهم من أجاز أيضا لأنها إجارة منافع، ومنهم من أجاز أيضا بيع المنافع على سبيل الإجارة، لكن هذا المعنى متفق عليه. وفيه كما في هذا الخبر: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق، باب الحث على المبادرة على إعطاء الأجير حقه وماله، وأن لا يؤخر شيء من حقه. أما إذا تم وسلم العمل فإنه يجب أن يعطى الحق، أن يعطى الحق كاملا ولا يبخل شيء. ولهذا في ذلك الخبر صحيح البخاري، ذلك الرجل الذي عمل له ثم أخذوا أجورهم، أخذ ذلك الرجل الذي قال: اللهم إنه كان لي أجراء أو يعملون فأعطيتهم أجرهم إلا واحدا، أبى أن يأخذ، كأنه استقل حقه، ثم ذهب ثم رجع بعد مدة فقال: يا عبد الله أو يا فلان أعطني حقي. فقال: كلما ترى من حقك رعى واد من غنم واد من إبل، المقصود مال كثير. فقال: أتستعجل بي؟ قال: إني لا أستعجل بك. قال: فأخذه كله، لو استاقه كله ولم يترك منه شيئا: اللهم إن كنت تعلم أني عملت ذلك الوجه فخرج عنا ما نحوه، ففرج الله عنه شيئا. ففيه وساقه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره عمن سبق، دلالة على أنه يشرع أن يعطى أجره تاما. وكذلك لو أنه عين أجره له وعلمه ثم بعد ذلك جاء فإنه يملكه، بخلاف ما إذا كان لم يعين وكان أجره في الذمة فإنه لا يملكه. المقصود أنه يجب أن يعطى الأجر كاملا، وبهذا ينبغي التنبه إلى حقوق كثير من العمال ممن تؤخر حقوقهم أو رواتبهم، أن هذا من الظلم، وأن هذا من أخذ منافعهم وأعمالهم بغير وجه شرعي، بل هو قد يكون من أعظم الظلم، وقد يكون الظلم أناسا ممن يعونون ويكسبون لهم. باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو حق بها. قال عروة: وقضى به عمر بخلافته. حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري كما ذكر مصنف رحمه الله: من عمر أرضا ليست لأحد فهو حق بها. وفيه ذكر في باب إحياء الموات، والموات هي الأرض التي ليست مملوكة لأحد، أو الأرض المفكة عن ملك المعصوم والاختصاص، يعني ليس لأحد فيها حق، إما ملك أو اختصاص، فهي أرض الموات. واختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، وذكر المصنف رحمه الله، وقد أحسن المصنف حيث ذكر هذا الحديث في صدر هذا الباب: من عمر أرضا. وهذا يبين أن كل تعمير لأرض فإنه إحياء لها، وأنه لا يشترط في الإحياء إعمار خاص. وهذه جملة عامة وكلمة عامة منه عليه الصلاة والسلام، تشمل أي تعمير يكون للأرض، وأن من أحياها على أي وجه كان فإنه يكون إحياء لها، وهذا يختلف بحسب العرف. وسيأتي أنواع من الإحياء، وأن المقصود هو إحياؤها، وأن إحياءها يختلف بحسب القصد لهذه الأرض. قد يحييها، قد يعمر فيها شيئا من أو يصلح فيها شيئا من التعمير بقصد إحيائها للزراعة، أو بقصد إحيائها للسكن، أو بقصد إحيائها من يجعلها زريبة غنم أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فعلى هذا يختلف الإحياء كما سيأتي. لكن شرطه ليس لأحد فيها حق، وهذا في كل أرض تحيا ليست مملوكة وليست مختصة. قال: وعن سعيد بن جريد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة، وحسنه الترمذي، وقال: روي مرسلا وهو كما قال. واختلف في صحابيه، فقيل جابر، وقيل عائشة، وقيل عبد الله بن عمرو، والراجح الأول. ومنهم من صحح أو أثبت روايات جميع الروايات، والحديث له عدة طرق. وسعيد سعيد بن زيد من أجودها، وجاءت هذه الرواية الأخرى حديث جابر وعائشة وعبد الله بن عمرو في هذه الروايات، وجاء من حديث حسن عن سمرة، وجاء أخبار أخرى في الباب. تدل على أنه من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا هو الصواب هو كما دل عليه هذا الخبر. واختلف العلماء في الإحياء وفي حدود الإحياء في مسائل كثيرة منه، لكن هذا أصل في هذا الباب، وأن كل من أحيا أرضا ميتة فهي له، وأن الإحياء كما سبق يختلف. واختلف العلماء هل يشترط إذن الحاكم أو لا يشترط، وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه لا يشترط إذن الحاكم في هذا، وأن كل من أحيا أرضا ميتة فهي له. وذا توسط مالك رحمه الله وقال أبو حنيفة يشترط، وتوسط مالك رحمه الله وقال إن كانت قريبا من العامل قريبا من البلد ومن مرافق البلد، وإذا أحيا شيئا من مرافق من قريب من البلد قد يؤذي أهل البلد أو يختص بشيء من منافعهم أو مرافقهم. وأما إذا كان متجافيا وبعيدا عن البلد وليس متعلقا بمرافق البلد في أرض الصحراء فإنه لا بأس أن يحيي ولا يشترط إذن في ذلك. ومذهب مالك مذهب تجتمع به الأخبار لعموم الأدلة في هذا الباب من حديث سعيد بن زيد ومن حديث عائشة وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وحديث سمرة وما جاء في معناهما. وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من أصحابه شيئا من أراضين ليحيوها، وكذلك عمر رضي الله عنه. فالمقصود أن الإحياء هو الذي علقت عليه الأخبار، وأن الإحياء يختلف كما سيأتي أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن الصعب بن جثام الليثي أخبره رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. وهذا أيضا خبر من رواية الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه، وفيه أنه لا حمى إلا لله ورسوله. اختلف العلماء، قيل إنه لا يحل لأحد من أن يحمي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد من أئمة أن يحمي بعده عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه لا حمى إلا لله ورسوله، وأنه يعني على ما حمى الله ورسوله فإنه يحمى. لكنهم متفقون على أنه على كلا المعنيين لا يكون الحمى إلا فيما يكون فيه مصلحة للمسلمين، وكما حمى عمر رضي الله عنه الشرف والربدة. وعلى هذا يدل هذا المعنى أنه لا حمى إلا على ما حمى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه ما يكون في مصلحة المسلمين ويحمى للمسلمين، ولهذا حمى الشرف والربدة رضي الله عنه. وقال لخادمه هنيف إياك، أو قال لا ترد رب الصريمة والغنيمة، فإنهم يأتوني ويسألوني، وإياك ونعم بن عوف ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى مال، أو قال إلى ذهب وفضة، وإن رب الصريمة والغنيمة يعني صاحب الشيء القليل إن تهلك يأتي فيقول يا عمر أعطني، لا أبالك من أين أعطيهم، أو كما قال رضي الله عنه. ففرق بين من يكون له المال الكثير وبين من يكون ماله قليل، فإنه يمكن من هذه الأماكن التي حميت، وأن القصد من حمايتها مصالح المسلمين، وأن أولى الناس بهم المحتاجون وهم الفقراء فلا يمنعون منها. أما الحمى الذي على غير ذلك فهو لا، الحمى الذي على غير ذلك ولا يكون لمصلحة المسلمين هو ليس على ما حمى الله ورسوله كما جاء في حديث الصعب بن جثام رضي الله عنه. فالشاهد أنه أدخل المصنف رحمه الله في باب الخبر في هذا الكتاب من جهة أن المقصود من الإحماء هو من الحمى هو الإحياء، فيحمى المكان حتى يستنبت وحتى يبقى وحتى يحصل به نفع للمسلمين لمواشيهم ولمواشي الصدقة ولمصالح عامة تتعلق بالمسلمين، لأن الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله. فلهذا قال وفسر عمر رضي الله عنه بفعله وقوله ما جاء في هذا الخبر. وعنه يعني وعنه رضي الله عنه قال وعنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه. وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل له، يعني لابن ماجه. وهذا الخبر راجعت كلام الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح الأربعين فوجدت استدرك على النووي رحمه الله حيث عزى هذا الخبر من رواية ابن عباس إلى ابن ماجه، وبين أنه وهم وأنه كذلك أيضا ليس في ابن ماجه من رواية ابن من حديث أبي سعيد كما هنا، ليس من رواية ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، إنما من حديث ابن عباس وكذلك من حديث عبادة بن الصامت. وكأن الحافظ رحمه الله قلد النووي رحمه الله في النووية حيث عزاه إلى ابن ماجه، وقد نبه على ذلك الحافظ رجب رحمه الله. فالمقصود أنه وهذا الخبر صحيح فله طرق كثيرة، وهذا المعنى متفق عليه، وهي قاعدة عظيمة: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وهذا يبين أن الضرر منفي وأن الضرر لا يجوز، والضرر والضرار قيل إنه قوله لا ضرر ولا ضرار من باب التأكيد، وأنه نفى الضرر ثم قال ولا ضرار، أكد وبين فيه وأبلغ في نفيه عليه الصلاة والسلام. وقيل لا ضرر أن الضرر ابتداء منهي عنه، ثم لا ضرر ولا ضرار مقابلة. الضرر ابتداء بمعنى أنك تضر من لم يضرك، ولا ضرار الضرر مقابلة أو بالعكس. وقيل لا ضرر معنى أنك تضر ما أنك تفعل شيئا فيه ضرر على غيرك ولك فيه منفعة، ولا ضرار أنك تفعل شيئا يضر غيرك ولك فيه منفعة ولا منفعة لك فيه. وعلى جميع هذه التفاسير كله يبين أن الضرر منفي وأنه لا يجوز، والإضرار منفي. لا يجوز للإنسان أن يضر بإخوانه ولا في البيع ولا في الشراء، ولا يجوز أن يضر الرجل بزوجه ولا الزوجة بزوجها، وكذلك لا يضر الجار بجاره، وكذلك لا يضر كذلك الرجل إذا أراد أن يوصي لا يجوز له أن يضر في الوصية، والإضرار في الوصية من الكبائر، بأن يوصي لمن ليس له حق بغير أو يزيد في الوصية على غير ما شرع الله أو ما أشبه ذلك، ويحرم من يريد أن يحرم من له فرض. فالمقصود أن الإضرار بجميع أنواعه لا يجوز، فلهذا قال لا ضرر ولا ضرار. والمصنف أورده بهذا لأنه كالقاعدة، وأنه أيضا لا يجوز لمن استأجر أجيرا أن يضره، وكذلك الأجير لا يجوز أن يضر بمستأجره الذي استأجره. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على عرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. والمصنف رحمه الله لو ساق الخبر وما بعد هذا وساقه مع حديث سعيد بن زيد وما جاء معناه لكان أولى، لأنه متعلق به مباشرة. وهذا الخبر برواية الحسن عن سمرة وفيه انقطاع من جهة فيه انقطاع من الحسن، لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة على خلاف كثير، لكن هذا هو الأظهر. وفيه من أحاط حائطا عارضا فهو له، لكن هذا المعنى يدل عليه الخبر أو هذا اللفظ يدل على الخبر ثبت معناه في الأخبار الصحيحة، وأن المشروع هو الإحياء. من أحيا أرضا ميتة فهي له، من عمر أرضا في لفظ آخر من أعمر أرضا ليس لأحد فيها حق فهي له. فهذا يبين أن لإحاطة الأرض بالجدار أنه إحياء، لكن ينبغي أن يفرق كما سبق أنه إذا أراد إحياءها بالبناء فيها يريد أن يبني فيها مسكنا فإنه يحيطها بحائط منيع يمنع من الدخول إليها، ويكون ذلك بإتمامها بالسقوف وما يكون فيها من الأبواب، فهذا يكون إحياء لها. كذلك أيضا إذا كان الإحياء المراد كما سبق هو زراعتها وهو حرثها، فيكون بحفر البئر وإجراء الماء وإصلاحها وإزالة ما فيها من الأحجار وما فيها مما يؤثر على نبات الزرع، هذا هو الشروع في إحيائها. وكذلك أيضا يختلف الإحياء، وإذا أراد أن ينتفع بها وأن يرتفق بها ولا يريد إحياءها فإنه يأتي في باب يأتي في أحاديث ما فيما يتعلق بالإقطاع أو ما يتعلق بإقطاع الرفاق، بأن يرفق شيئا من الأرض أو أن يرتفق بشيء من الأرض مدة معينة يحتاج إليها، يحتاج إلى هذه الأرض أن يرتفق بها، فإن أكمل إحياءها إحياء واضحا ملكها، وإلا قدر له مدة معينة فإن أحياها بهذه المدة وإلا نزعت منه. وعن عبد الله بن عبد الله المغفل أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطلا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وهو ضعيف لأنه رواية إسماعيل بن مسلم المكي هو ضعيف. وجاء في خبر آخر أن البئر العادية أن لها حريم 50 ذراع، والبئر البدي الجديدة لها 25 ذراعا. وهذه الأخبار فيها ضعف، والأظهر والله أعلم أن الإحياء يختلف، وأنه لا يقدر، وأن التقادير هذه التقادير حريم البئر أنه بحسب العرف. بعضهم فرق بين البئر العادية، نسبة نسبت كل بئر قديمة إلى عاد، لأنهم قوم في قديم الدهر واندثروا، فجعل كل شيء قديم نسبة إلى عاد. والبئر العادية هي البئر التي قد حفرت ثم اندثرت ثم أراد أن يعيد إحياءها، فإن حقها أعظم من البئر البديع. لكن أظهر أن هذا يختلف، فقد يريد أن يحفر البئر لأجل أن يشرب الماء وأن يشرب منها الماء مجرد الشرب، فهذا حريمها بقدر حاجتها، بقدر حاجته إلى الموضع الذي يسقي فيه، إلى مكان يخرج فيه الماء ومكان أو حوض يجعل فيه الماء، أو يكون قد يريد أن يسقي ماشيته فيحتاج إلى ربما يحتاج إلى حوض، وربما تكون الماشية أو كانت البهائم إبل فتحتاج إلى عطن، إذا شربت بعدما تشرب تحتاج إلى عطن وتمكنه وتجلس فيه، وربما بعرت فيه فيكون مكانها الذي تحتاجه أكبر، وهكذا. فالأظهر أنه يختلف، ثم يختلف بحسب الموضع الذي هي فيه، قد يكون موضعا واسعا وقد يكون موضع مثلا قريب من البلد. فالأظهر والله أعلم أنه بحسب العرف، ثم إذا اختلف في ذلك فإنه يكون إلى الجهة المختصة التي تقدم له ما يحتاج في هذا. هو الأظهر في هذه الأخبار لأن جميع الأخبار الواردة في هذا الباب ضعيف ولا يثبت، وإن ثبت شيء منها فالأظهر والله أعلم أنه ليس من باب الحد والتقدير، لكن من باب الحد والتقدير لذلك الشخص بحسب حاجته، مثل ما جاءت الأحاديث المختلفة بذكر الإحياء، منها ما جاء بذكر التعمير، ومنها ما جاء بذكر الإحياء، ومنها ما جاء بذكر من أحاط حائطا على أرض فهي له، فبحسب قصده ونيته في إحيائها. وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه أرضا بحضر موت. رواه أبو داود الترمذي وصححه ابن حبان، وهو حديث جيد وفي معنى حديث ابن عمر كما سيأتي، وفيه أنه لا بأس من إقطاع، والإقطاع قد يكون إقطاع إرفاق كما سبق، وقد يكون إقطاع تمليك، يعني يمنح أرض ويعطى أرض، فإن كان للسكن فيكون بأن يعمر للسكن، وإن كانت مثلا لأجل أن يزرعها فبذلك، فبحسب الإقطاع. فإذا أعطي أرضا لأجل أن يكتفي أن يحييها بالزراعة فإن عليه أن يحييها بالزراعة وإجراء الماء إليها، وإن كان بالسكن فكذلك، ثم هو ينظر إليه وبحسب حاجته. وقد يكون إقطاع لأجل أن يرتفق بثمنها وأن يملك ثمنها لحاجته، فهذا أيضا تمليك لها. وقد يكون إقطاع إرفاق بأن يعطى موضع من الأرض يبيع فيه ويشتري، مثل الرخصة التي تمنح لبعض الناس بأن يبيع في هذا المكان، وأن يضع له مظلة ويضع له أخشاب يستتر بها ويبيع فيها، فهو أحق بهذا المكان إلى أن يتركه. وإذا كان يبيع مثلا في النهار فإنه يكون أحق به في النهار، وفي الليل لغيره أن يبيع فيه لأنه لم يتملك. فالمقصود أن هذا بحسب العرف، قد يكون يعطى من باب الإرفاق ثم هو يجعل فيها شيء من باب الحماية لها حتى لا تذهب عليه، فبحسب ذلك قد يبيع فيها نهارا ويمنع غيره ليلا لأنه يريد أن يرتفق بها وقد تذهب عليه. فالإقطاع يختلف كما سبق من جهة أنه قد يكون إقطاع إرفاق وقد يكون إقطاع تمليك. وإذا كان الإقطاع إقطاع إرفاق فإن استفاد منها، وإلا نزعت منه خاصة إذا كانت كبيرة لا يستطيع إحياءها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حبر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف، لأنه من رواية عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم معروف بالضعف، وأخوه عبيد الله ثقة، وعاصم بن عبد الله أيضا فيه ضعف، هما ثلاثة اثنان ضعيفان وواحد ثقة. وهذا الخبر من طريقه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أقطع الزبير حبر فرسه، وهو العدوة الواحدة، يعني جعل فرسه يعدو عدوة حتى قام، يعني حتى وقف، ثم بعد ذلك رمى بالفرس فأعطاه زيائر، رمى بالسهم فأعطاه إلى ما بلغ السهم. وهذا يبين أنه ربما حصل إقطاع كثير أو كبير بحسب المقطع الذي يستطيع أن يستفيد منها فينفع نفسه وينفع غيره. وقد دل عليه الخبر السابق من حديث وائل بن حجر، وجاء في معناه أيضا أحاديث أخرى أنه أقطع عليه الصلاة والسلام بعض أنواع الإقطاع، مثل أبيض بن حمال حيث أقطعه شيئا من أقطعه أرضا فقيل له أقطعته يعني الماء العد أو الذي لا ينقطع، فاسترد منه عليه الصلاة والسلام لأن منفعته عامة فلو أعطاه إياه فخشي أن يتحجره وأن يمنع غيره. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة في الكلاء والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وهذا الخبر جاء بلفظ الناس، جاء بلفظ المسلمون، وحديث صحيح، وله شواهد أخرى تدل على هذا المعنى، منها أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أو قيل له ما الشيء الذي لا يحل منعه، قال الماء، قيل ما الشيء الذي لا يحل منعه، قال الملح، قيل ما الشيء الذي لا يحل منعه، قال إن تفعل الخير خير لك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وفيه بيان أن هذه الأشياء ثلاثة، الماء والكلاء والنار، أن الناس شركاء فيها. وقال جمهور العلماء إن المراد الكلاء هنا الكلاء المباح الذي في الصحراء، والماء المباح الذي يكون في الصحراء أو غيرها من المياه العامة كمياه الأنهار والبحار. والنار قيل إن النار التي تكون اختلف فيها أيضا في هذا، وقيل إن الكلاء والماء والكلاء والنار الذي المباح معلوم أنه ليس لأحد أن يتحجره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أو ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بقارعة الطريق يمنعه ابن السبيل، فيقول الله عز وجل اليوم أمنعك فضلي إذ منعت ما لم تصنع يداك، ورجل بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرته فلم يفيده، ورجل أعطى بايع بعد العصر سلعة أو قال قد أعطى بها كذا وكذا ولم يعطي بها، معنى أعطى يعني اشتراها بكذا وكذا. فذكر أولهم من بايع من منع فضل الماء، وهذا يبين أن فضل الماء المباح أن المسلمين متفقون على أنه لا أحد يمنعه وأنه لا يجوز، إنما هذا الماء والكلى والنار قيل إنه بشيء خاص، وهو الماء الذي يزيد عن الحاجة، فالإنسان عنده بئر ففاضت وزادت عن حاجته وإن كانت في أرضه المباحة، أو إنسان عنده في أرضه كلى لم ينبته إنما نبت بالمطر ولم ينبته هو ولم يقصد استنباته، إنما نبت في مزرعته أو في أرضه واستغنى عنه، فإنه يشرع له أن يمكن غيره منه إذا لم يضر به. وكذلك النار قيل إنه ما يحتاج إليه من الإيقاد بالنار، وقيل إنه النار التي توقد وتكون قد أوقلت أو قدها لطبخ أو لغير ذلك، فجاء من يريد أن يأخذ منها شعلة فلا يمنع، فهذه من المصالح التي يشرع بذلها وإذا كان غير محتاج إليها والناس شركاء فيها، فهي إن كانت في مكان مباح فلا إشكال فيها وأنه لا يجوز لأحد يمنعها، هذا محل اتفاق المسلمين. وإن كانت في أرض مملوكة فإن كان زائدا حاجته فإنه يشرع له أن يمكن غيره إذا لم يكن عليه ضرر في الدخول في مكانه. أما إذا كان ترتب عليه ضرر فلا يزال الضرر بالضرر كما تقدم. باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جانية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. الوقف هو تحبيس الأصل وتشبير الثمرة، وهو من أعظم العقود في الشريعة الإسلامية، وفيه من المصالح في حال الحياة وفي حال الموت من الشيء الكثير، ولهذا جاء الشرع به. والإنسان يكون حيا ثم يعمل أعمال الصالحة فيريد أن يمتد عمله بعد وفاته، فجاء الله وشرع هذا الوقت حتى يمتد عمله بعد وفاته ويبقى له أعمال البر والخير متصلة بعد وفاته وتستمر. وفي هذا الخبر: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى صدقة جارية وعلم ينتفع بها ولد صالح يدعو له. جاء معنا أيضا من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه بإسناد جيد، وقال وفيه بنفس هذا الخبر: وفيه وعلم ويعمل به من بعده. وأيضا ثبت عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أو قال: إن مما يلحق المؤمن من حسناته وعمله بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، وبيتا لابن السبيل بناه، ونهرا أكراه أو قال أجراه، وصدقة أخرجها في حال صحته وموته تلحقه، في حال صحته وحياته تلحقه بعد موته. ذكر سبع خصال، وهذا يشمل كل، وهذا الخبر في قول الصدقة الجارية يشمل كل ما يوقف ويبقى بره وخيره. والعلماء يذكرون هذا الخبر في باب الوقف لأنهم يقولون إن الصدقة الجارية، وتكاد تتفق كلماتهم أن المراد بها ما تبقى عينها ويستمر نفعها من الصدقات الجارية، صدقة جارية. وهذا هو وجه الحجة فيه، وهو ما يوقف أصله ويحبس أصله وتجرى منفعته، مثل أن يوقف بيتا لأبناء السبيل، أو أبني مسجدا، أو أن يحفر نهرا يجري نهرا للشرب. يعني يكون الوقف في نفس الحفر الذي أجراه ثم الماء يبقى، وهذا في حجة ودلالة على أنه لا بأس بوقف الماء، خلافا من قال إن الماء لا يوقف، والأظهر أنه لا بأس. وعلى هذا ما يفعل ممن يوقف مثلا يجعل برادة ويوقفها، فإن الوقف وإن كان على هذه البرادة التي يوقفها في مسجد أو في طريق والماء يتجدد لا يملكه لأن الماء ليس موجودا، فالأظهر والله أعلم أنه إذا أن الماء الذي يصل إليها وهو متواصل ولا ينقطع بما الشيء المتجدد بمثابة المتصل أو مثابة العين التي تبقى ولا تنقطع، فعلى هذا يجري وقفه هذا المجرى. وكذلك أيضا أنواع الوقوف الأخرى، مما يقف كتابا، يقف مثلا للمسجد مثلا شيء يفرش ويصلى عليه، أو ملابس يقفها، أو سيارة يقفها لأبناء السبيل أو للحجاج أو لطلاب العلم، أو يقف دابة للانتفاع بها، وأنواع الوقوف كثيرة. ثم عليه أن يراعي الأصلح والأفضل في كل وقت بحسبه. صدقة الجهل أو علم ينتفع به، كذلك العلم الذي ينتفع به فهذا يشمل طلابه الذين يكونون بعده، ويشمل الكتب التي صنفت، ويشمل الفوائد التي تنقل من بعده وأنها صدقات جارية بعده، أو ولد صالح يدعو له من ذكر أنثى لأنه يدعو له ويحيي ذكره، وهذا يبين فضل العناية بالأولاد وتربيتهم، وأنهم ذكر للعبد وذكر له بعد وفاته، وإذا كان قد ليس له نصيب مما سبق من الخصلتين السابقتين من وقف أو علم ينشر، فإنه يكون له يعتني بتربية أولاده حتى يتصل دعاؤهم له بعد وفاته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه،

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمر بها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قطه وأنفس عندي منه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال حبست وحبست قال وتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الغرام وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللفظ مسلم وفي رواية البخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. هذا المعنى سبق الإشارة إليه وفيه دلالة على مشروعية الوقت ما تقدم وأنه عليه الصلاة والسلام أمره يعني قال حبس أصلها وتصدق بها وهذا هو الوقت وفيه أن الوقف يكون على هذه المصارف لأبناء السبيل والضيف والفقراء وذي القربى والمحتاجين وأنه كلما كان أعم كلما كان أفضل وإذا جعله في أبواب الخير وأبلغ كان أكمل وإذا شك في المصلحة يقول هذا الوقف في أبواب الخير ويكون للناظر ينظر الأصلح وإن كان في وقته مثلا وزمانه حاجة فجعله مثلا لجهة من الجهاد من جهة المجاهدين في سبيل الله وجهة الفقراء ثم بعد ذلك ضعفت هذه الجهة واحتاجت جهة أخرى من جعل الفقراء ثم قل الفقراء في بلده مثلا ثم واحتاج إلى النفقة في سبيل الله فالصحيح أنه يجوز أن يصرف الوقف إلى ما هو أنفع. وفيه أيضا أنه لا يجوز للناظر للوقف والمشرف على الوقف وقيم الوقف أن يأخذ شيئا منه يختص به يجوز له أن يأخذ بقدر حاجته بقدر عمله بقدر عمله يأخذ نفقته وطعامه بقدر طعامه وحاجته إلا إذا كان من قبل الحاكم نظره من قبل الحاكم فإن الحاكم يفرض له شيئا مقدرا حتى لا يحصل نزاع بين الناظر وبين الموقف عليهم أو نزاع بين الناظر وبين ذوي الموقف. وفي أنه لا بأس بوقف مشاع لأنه في بعض الأوقات وقف أسهما له بخيبر وكذلك وفي هذا الخبر قال تصدق بأصلها وهذا يبين أنه من كلام النبي عليه الصلاة قال تصدق بأصل لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهذا هو الأصل في الوقف أنه لا يجوز أن يباع ولا يجوز أن يوهب ولا يجوز أن يورث لأنه حبس للأصل والوقف حينما يقف في حياته حال صحته وصحه يقف هذا المال فلا يتعرض له. ثم هناك مسائل كثيرة تتعلق بالوقف إذا ضعف إنتاجه أو مثل البيت مثلا ضعفت أجرته أو تعطلت أجرته والصحيح أنه إذا تعطل جاز بيعه ونقله وكذلك إذا ضعف أجرته إذا كان له أجرة وكان في نقله إلى مكان ثاني أنه يكون أنفع بل أظهر أنه يجوز تغيير الوقف وأدلته معلومة من السنة والمعنى لأن قصد الموقفين أن يبقى نفعه فإذا كان تغييره على وجه أصلح فإنه موافق لقصد الموقفين ولأمر الشارع بذلك حتى يبقى هذا الوقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الصدقة الحديث وفيه فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأتاده في سبيله متفق عليه وهذا الخبر سبق الإشارة إليه والشاهد منه قول احتبس أدراعه وأعتده واعتده واعتاده جمع عتد وهو السلاح في دليل على جواز وقف المنقول خلافا لمن رد ذلك فيجوز وقف المنقول كما يجوز وقف العقار يجوز وقف السيارة وقف الماشي وقف الأجهزة يعني يجعل شيئا مثل الآن يقف جهاز من أجهزة الكمبيوتر لطلاب العلم ينتفعون به مما يستجب يقف مثلا جهاز مثلا مكبر للدروس والمحاضرات وللمساجد للصلاة بها وهكذا كل ما كان فيه نفع للمسلمين ويبقى فإنه يشرع أن يقف. باب الهبة والعمرة والركبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسده على صدقتي فقال أفعلت هذا بولدك كله قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري ثم قال: يسرك أن يكون لك في البدن سواء؟ قال: بلى. قال: فلا. إذن وهذا الخبر فيه فوائد كثيرة، وحاصله أن بشير بن سعد نحل ابنه من عمرة بنت رواحة شيئا من الهبة، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أحد؟ قال: لا. قالت: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لفظا وسووا بين أولادكم. وهذا يبين أنه يجب أن في الهبة العدل بين الأولاد، واختلف العلماء في العدل، فذهب الجمهور إلى أنه واختلف العلماء في وجوب العدل في وجوب التسوية في وجوب العدل فيما يتعلق به، ثم معنى العدل في هذا. وجمهور قال أنه مستحب ولا بأس أن يخص بعضه البعض، والصواب أنه يجب، يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ أشهد على هذا غيري، لا تشهدني على جور، وألفاظ أخرى تدل على أنه محرم والصواب. والمعنى يدل على ذلك لأن تفضيل بعض الأولاد على بعض يورث البغضاء والعداوة بينهم، وهذا أمر مشاهد. ومثل هذا لا يأتي الشرع بجواز مثل هذا، بل إنه يسد الطرق التي تهدي إلى النزاع بين الأباعد، فكيف بين الأجانب، فكيف بين الأولاد مع أبيهم، وكذلك على الصحيح مع يعني مع الوالد والوالدة، فإنه يجب العدل بينهم. ثم العدل اختلف العلماء فيه، هل هو التسوية تماما بينهم، أو العدل لأن يكون يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فالأمر أن يكون القسمة على قسمة الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث رواه سعيد المنصور وحسنه الحافظ وحسنه الصنعاني رحمه الله أنه قال: سووا بين أولادكم ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. وهذا حديث لا يصح، وإن حسنه الصنعاني تبعا للحافظ من طريق مسلم بن سعيد الصفار وهو متروك. والصواب أن العدل يكون على قسمة الله، وأنه يكون قد استعجل قسمة هذا المال، وأنه لا بقي تكون قسمته على ما قسم الله للذكر مثل حظ الأنثيين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبتك كالكلب قي ثم يعود في قي. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبتك كالكلب يقي ثم يرجع في قيه. وهذا أيضا يدل على أن الهبة إذا نفذت لا يرجع فيها، واختلف العلماء في الرجوع فيها. والصواب أنه ما دل عليه هذا الخبر أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء أن من وهب هبة ورجع في كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وهذا من أعظم التنفير للرجوع في الهبة، وأن من وهب هبة فإنها نافلة ولا يجوز له الرجوع فيها. هذا في الهبة. أما بالصدقة فلا يجوز الرجوع فيها باتفاق، إنما الخلاف في الهبة. أما الصدقة وكذلك الهبة التي تكون لفقير ويغلى فيها جانب الصدقة فإنها تجب الصدقة، فلا يجوز الرجوع فيها. ويقال: ليس لنا مثل السوء. فإذا قبضت وتمت فالرجوع فيها حرام. وقال بعضهم إنه لا بأس، لأن الكلب يجوز أن يعود في قيه كما روي عن السلف جماعة، لكن هذا قول ضعيف. والصواب أن هذا من أعظم التنفير، لأن هذا التمثيل يدل على التمثيل، ولأنه يحرم التشبه بهذه الحيوانات من جهة أفعالها، فكيف إذا كان النهي بهذا الفعل الدليل والتشبيه يكون النهي أشد؟ ولهذا جاء النهي عن التشبه بالحيوانات نقل كنقل الغراب، والتفات كالتفات الثعلب، وبروك كبروك الجمل، وإيقاع كإيقاع الكلب. وكذلك أيضا ما هو أشد من ذلك من هذا الفعل، فإن الظاهر ما دل عليه هذا الخبر وهو تحريم الرجوع في الهبة. نقف على حديث ابن عمر وابن عباس. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول إمام الحافظ رحمه الله تعالى، إمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب الهبة والعمرة والركبة. سبق حديث النعمان بن بشير وحديث ابن عباس في عطية الأولاد، وحديث ابن عباس العائد بهبة كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وسبق أن هذا أصل في وجوب العدل في عطية الأولاد، وأنه يجب أن يكون على ما قسم الله، هذا هو الأظهر في هذه المسألة كما تقدم، خلافا للجمهور الذين قالوا إن التفضيل جائز وإن كان مكروها عندهم. والصواب ما دل عليه النص كما تقدم، في أنه قال: لا أشهد على هذا، أشهد على هذا غيري، لا تشهدني على جو. وذلك أن الأولاد كما هو معلوم يحصل بينهم من الشحنة في مثل هذا ما هو معلوم إذا حصل تفضيل بينهم، وذلك أنهم بالنظر إلى والدهم أو بالنظر إلى والدتهم حينما يفضل بعضهم على بعض يحصل شيء من المغايرة تفضي إلى العداوة والبغضاء غالبا، والوالدة أيضا ملحقة بالوالد. وأيضا حديث ابن عباس فيه النهي عن وجوه العطية، ويقال: ليس لنا مثل السوء. وإما يتعلق أيضا بالعطية الأولاد أن أكثر أهل العلم قالوا إن هذا خاص بالأولاد دون سائر الأقارب للمعطي، وألحق آخرون بهم سائر الأقارب من الإخوة والأعمام بل والزوجة إذا أعطى أولاده ولم يعطها. ومنهم من اقتصر على ما جاء في هذا وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومنهم من فرق بين ما إذا كان سائر الأقارب، إذا كان سائر الأقارب وارثين أو كانوا غير وارثين، فإن كانوا وارثين فإنه لا يفضل بينهم إذ أن يكون له أخوان وهما اللذان يرثانه وليس له ولد ذكر يحجبهم، فإنه يعدل بينهم ولا يفضل بعضهم على بعض، لأنه لو مات ورثه كذلك. وكذلك إذا كان له أعمام فقالوا فرق بينما إذا ورثوا وما لم يرثوا. منهم من قال إنه يجب العدل حتى ولو لم يرثوه، لكن في الأولاد هو نص الخبر كما جاء في رواية حديث النعمان بن بشير. قال: وعن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وهذا مستثنى مما تقدم، وهو أنه لا يجوز الرجوع في العطية مثل ما تقدم في حديث ابن عباس، استثنى من ذلك الوالد، والوالد يشمل الوالدة، فله أن يرجع في عطيته خاصة إذا كانت العطية فيها حيف أو جوف مثل أن يكون أو ميت ومحاباة مثل أن يعطي بعض ولده دون بعض، فإنه يجب أن يرجع على الصحيح. بل قال بعض العلم: لو أنه خص بعض ولده ثم مات فإن العطية لا تطيب له، فيجب عليه أن يرد تلك العطية، ويرجع أيضا عليه الورثة بما بمقدار ما أعطى، أو أن تحسب من الميراث إن كانت تخرج من نصيبه من الميراث، إنفاذا لأمر الله سبحانه ولأنه على غير أمر الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو على غير أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فيجب أن يرد، ولأن فيه مصلحة للورثة وفيه مصلحة للميت ويجب الرجوع فيها ولا تقيم له ولو مات خلافا لجماهير العلماء، وهو المذهب بما إذا مات أنه لا يلزم الرجوع، بل عطية اتصلت بالقبض ومات المعطي فلا يرجع، وإن كان هنا لا يرجع عليه ولا يلزمه أن يردها في الميراث، وإن كان هنالك إثم فقد باء به الميت. ومن قال بهذا قال إنه على غير أمر الله ويجب أن يرد إلى أمر الله. وهذا في باب الوقف والوصية والعقيق. قالوا كما أنه لو عمل على غير أمر الله في الوصية أو في الوقف فإنه يرد إلى أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة، فكذلك في هذا في باب العطية إذا فعلت على هذا الوجه فإنها ترد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يهدي ويهدى إليه ويقبل العطية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام، وكانت عطاياه وهداياه المقصود منها المصالح الشرعية، ولهذا كان يقبل هدية الكفار ممن يكون في قبولها مصلحة، وكان يهدي لهم عليه الصلاة والسلام بما يكون فيه مصلحة، وكان أصحابه يؤتون إليه وكانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها. فهذا هو المشروع في الهدية، وليس المقصود أن يثيب عليها مثلها تماما وكقدرها، بل المقصود هو شعور الإنسان نحو أخيه والرجل نحو أخيه والمكلف نحو أخيه من الرجال والنساء بأنه يقدر له هذه الهدية، فإن تيسر أن يرد ما تيسر ولو كان شيئا يسيرا فهو حسن، لأنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ولأن الهدية يثبت مودة وتزيد الألفة، خاصة إذا كانت الهدية بين الأخوين مهاداة يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فإن ربما كانت أعظم من الصدقة وأفضل في بعض الصور. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ فقال رضيت؟ قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. الحين رواه أحمد، وقد رجعت سنده في المسند فوجدته على شرط الشيخين من رواية يونس عن حماد بن زيد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتني بأمر الهدية، خاصة مع بعض الناس ممن يكون فيه جفاء. والخبر المشهور المعروف هذا حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي، وحديث جيد بنفس هذا المعنى، أنه عليه الصلاة والسلام أهدى له أعرابي بعيرا فأعطاه عليه الصلاة والسلام 6 بكرات، يعني بعير جمل فتي صغير السن، فأعطاه 6 بكرات عليه الصلاة والسلام، أو بعيرا صغيرا، فلم فسخطها فلم يرضها، فقال عليه الصلاة والسلام، يعني أخبر من دبع أنه أعطاه واحدة وأعطاه 6 جيدة وحسنة فلم يرضى، وقال ثم قال لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من هماجري أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وهذا أيضا كما سبق أنه كان يعطي ويزيد في العطية، وكان الناس ربما أعطوه تحريا بما يعطي عليه الصلاة والسلام، وكان يقبل هدية ويزيد عليها، وهذه الهدية التي سيكون المقصود منها الثواب والعطاء ممن يهدى إليه، وربما كان المهدي يريد بذلك أن يعطى، خاصة إذا أهدى الأدنى للأعلى، لأن الهدية إما أن تكون من الأدنى إلى الأعلى، فهذه الغالب تسمى هدية الثواب، فمن كان بهذه الصفة فإنه يرجى أن يعطي أو أن يرد أكثر ما يعطي، فهدية الثواب ولا بأس بها. فقد كانوا يهدون للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يرد أضعاف وأكثر مما أعطى ولا يمنعه. وقد تكون الهدية من الأدنى إلى الأعلى, من الأعلى إلى الأدنى, من الأعلى إلى الأدنى. فهذه وإن كانت هدية لكن لا يقصد من الثواب, ففيها شوق من مقصود الصدقة ويراد بها وجه الله, يراد بها وجه الله. أما الهدية من الأدنى والأعلى فيراد بها وجه صاحبها الذي يعطى, وقد وفي الغالب أنه لا يراد بها وجه الله, إنما يراد بها وجه صاحبها والتقرب إلى هذا الرجل بأنه يريد أن يتقرب إليه بهذه الهدية حتى يعطيه أكثر منها, يعني في أمر مباح ولا بأس به. وقد تكون الهدية من المساوي للمساوي, وهذه الهدية تكون بين الإخوان وبين المتحابين ويقصد بها مزيد الألفة ومزيد المحبة والمودة, فهذه أيضا يشرع الإثابة عليها. أما تلك هدية من الأدنى إلى الأعلى فإنها هدية الثواب, ومن لم يريد الثواب فلا يقبل الهدية, من لم يريد أن يرد هذه الهدية ممن يرجى أن يعطي أكثر فلا يقبل تلك الهدية. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له, متفق عليه. ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقله. وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك ولعقلك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا, فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. هذا هو الشاهد لقولها العمرة والرقبة. العمرة والرقبة نوعان من الهدية, ولهذا ذكرهما في باب الهدية. والعمرة اختلف العلماء فيها وفي صحتها وفي معناها, والأظهر أنه كما في الخبر أنه نوع من الهدية, وقد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة. ومعنى العمرة أن يقول وهبتك أو أعطيتك هذا البيت أو هذه السيارة أو هذا المتاع لك ما عشت ولك عمرك, يعني ما دمت حيا, ما دام لك عمر وأنت حي. فهذه هي العمرة. والرقبة أيضا هي مثلها, وهي أن يقيدها وأن يقول لك هذه الأرض أو هذا المال أو هذا البستان أو هذه السيارة لك لآخرنا موتا أو لمن يموت, لمن لك إن مت قبل رجعت إليه, وإن مت قبلك فهي لك. فقيدها إلى تقييدا زائدا. وسميت رقبة من المراقبة لأن كل واحد منهم يرقب الآخر وينتظر وينظر من يموت, هل هو المرقب والمعطي أو المرقب وهو المعطى, وهي نوع من الهبة. والأظهر أنها من باب الهدايا والعطايا الصحيحة, لأن الحديث جاء الأخبار جاءت في جابر وغيره أنه عليه السلام قال العمرة جائزة, العمرة ميراث لأهلها. وفي لفظ فإنه قد أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وجاء إنما العمرة هي التي يلك ولا يعقبك. أما إذا قال لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها, هذا يبين أن العمرة صحيحة. والرسول عليه قال لا ترقبوا ولا تعمروا, ليس من باب النهي عنها لكن لأجل البيان, ويبين أن هذه العطايا وإن كانت في الجاهلية كانوا يتعاملون بها, وكانوا ربما أعطى على هذا الوجه, فأراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أنها صحيحة وأنها نوع من الهبة أو العطية أو الهدية, لكن بين وجهها وأن من أراد الرجوع فيها بعدما أعطاها عطاء مطلقا أو جعلها له ولأولاده ولذريته أو لك ولأولاده فإنه لا يرجع فيها بخلاف ما كانوا قبل ذلك, إنه ربما رجع فيها. فكأنه قال انتبهوا واحذروا, فلا ترقبوا وتعمروا وتظنون أنكم ترجعون فيها. فمن أرقب وأعطي فهي له, وهو قد أعطى عطاء وقعت فيه المواريث والسهمان فلا يرجع فيه, فليتبين. وعلى هذا تكون يتحصل من الأخبار أن الرقبة والعمرة على أنواع. النوع الأول أو أن يقول هي لك ما عشت ولعقبك، فهذا جعلها له ولعقبه، وهذه عمرة نافذة وهي نوع من العقيدة ولا يرجع فيها مطلقا، لأنه جعلها له وبعد في حياته ولورثته بعد وفاته، فهي ملك ثابت لمن أعمر ولمن أعطي وأعطي. هذا القسم الأول. القسم الثاني مقابله، وهو أن يقول هي لك ما عشت فإذا مت فهي ترجع إليه، أو لك عمرك وإذا مت فهي ترجع إليه، شرط رجوعها إليه وقيدها في حال حياته وأنها ترجع إليه. فهذه الصحيح أنها من باب الهدية، وهي من باب الهدية المقيدة، والصحيح أن الهدية وإن كانت مقيدة أنها نافذة، خلافا لمن قال إنه لا يصح تقييد الهدية بأن يقول وهبت لك هذا شهرا وهبت لك هذا سنة. صحيح أنه لا بأس بها ولا غرر فيها ولا ضرر، وهي نوع من العارية. على هذا تكون نوع من العارية لأنه قيدها فكأنه أعاره منافعها هذه الفترة ثم يرجع فيها، وتكون من باب الهدية لأنه أعطاه إياه بلا مقابل وبلا عوض. القسم الثالث من أنواع العمرة أن يعطيه إياها عطاء مطلقا، يقال هي لك هذا الشيء، أو أعطيتك هذا الشيء عمرة أو حياتك، ولم يقيده بالرجوع إليه بل أطلق، لكن ذكر له أن هذا له حياته وله عمره، ولم يقيدها في حال، لم يقل إذا مت ترجع إليه بل أطلق ذلك. فهذه اختلف العلماء فيها، والأظهر أنه إذا لم يقيدها ولم تدل، إذا لم يقيدها بالرجوع إليه ولم تدل قرينة على ذلك عرف بذلك، فإنها تكون عطية نافذة لمن أرقب ولمن أعطي. وهذه كانت كما سبق تستخدم، والمعروف والمشتهر في باب العطية والهدية هو المهادات والعطية على وجه الهدية أو على وجه الهدية، لكن إذا وقع شيء من هذا على هذا الوصف فإنه يكون على ما جاء في الأخبار وعلى هذه الأقسام الثلاثة. وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيلنا فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائع برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، وفيه أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام فأضاعه الذي أعطاه إياه، فقال عليه الصلاة والسلام فأراد أن يشتريه فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. وهذا في دلالة على أن من أعطى من تصدق بصدقة لإنسان فلا، أولا لا يجد الرجوع فيها بلا عوض، هذا ذكر بعض العلماء الاتفاق عليه أنه لا يرجع فيها لأنها صدقة فهي أبلغ من العطية، ولأنه أراد وجه الله والدار الآخرة فلا يرجع في عطيته في صدقته. الأمر الثاني أنه لو رآه يبيعها هذا المتصدق عليه، تصدق عليه بشيء من المال فرآه يبيع هذا المتاع أو هذه الصدقة فلا يجوز له أن يشتريها لنص هذا الخبر. قال بعض العلم لا بأس أن يشتريها، والله أنه لا يجوز أن يشتريها مطلقا، وإن كانت الصدقة صدقة وإن كانت الزكاة زكاة فرض فلا إشكال، وإن كان هي صدقة تطوع فكذلك. وقال بعضه لا بأس أن يشتريها لأنه اشتراها بماله فلا بأس، وقد ثبت في حديث سعيد الخدري عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز ولغار ولعامل عليها ولرجل اشتراها بماله ولفقير ولغني اشتراها من فقير أو لفقير تصدق عليه فاشتراها منه غني. فقال في ضمنها حديث جيد حديث سعيد الخدري هذا روي متصلا ومرسلا، والصواب أنه متصل، وفي قال ورجل اشتراها بماله، وقالوا أنه يشتراها بماله فلا بأس. يقال إن هذا الخبر الرجل ترعى ماله لمن أراد أن يشتري صدقة من فقير والزكاة ليست منه من غني من شخص آخر. فإذا أراد الفقير أن يبيع زكاته فإنه لا بأس أن يشترى منه، لكن إذا لا يشتريها من تصدق بها. وعلى هذا يكون هذا النص حديث أبي سعيد الخدري مخصوص بحديث حديث عمر الخطاب، وأنه لا يدخل في الشراء من صاحب الصدقة. هذا هو الأوجه في توجيه الحديث. وقيل إن حديث أبي سعيد في صدقة الفرض، وأنه إذا رجل اشتري لغني اشترى ماله يشمل صاحب الصدقة وغيره، ويكون إذا أراد أن يشتري صدقته الفرض، لأن صدقة الفرض لا منة فيها. والأظهر هو العموم، وأنه لا يشتري صدقة الفرض ولا صدقة التطوع، وهذا معلوم لأنه إذا عرض صدقته وأراد أن يشتريها صاحبها فإن المتصدق عليه في الغالب تنكسر نفسه إذا رأى صاحب الصدقة يريد أن يشتريها، فربما لم يحصل بينهما مواكسه، وربما خجل منه فنزل في السعر حياء منه لأنه صاحب الصدقة، وهذا واقع. وربما أيضا لم يستد معه في السعر وباعه برخص طمعا في صدقته مرة أخرى. والشارع من الحكيم يشد الأبواب التي تفضي إلى الأمور المحظورة والممنوعة، خاصة فيما أخرجه الله. فالأظهر أنه كما قال عليها لا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم، يعني لا تعد مطلقا مهما كان. وإذا أراد يعني وإذا أراد هو، ويمكن أن يقال مثلا إذا كان له رغبة في صدقته ورغبة في زكاته، يعني رغبة ورآها تباع وأحب أن يشتريها، يمكن يقال أنه يشتريها من طريق وكيله، يوكل إنسان من باب الحيلة بأن لا يعلم ذات المتصدق عليه فيشتريها له، ويكون كمن لا يدخل أنه اشتراها مباشرة بل بواسطة وكيله، فينتهي المحظور الذي جاء بهذا الخبر أو الذي استنبط معناه من الخبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وهذا حديث جيد وفيه مشروعية المهادات، ولهذا قال تهادوا أمر بالهدية، تحابوا يعني تحصل بينكم المودة والمحبة. وجاء إن الحديث عند الترمذي من حديث ابن معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وابي ضعف عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، يعني غشه وحقده. وجاء في هذا المعنى أخبار، وهذا أمر وأقل الأمر وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السقيمة، رواه البزار بإسناد ضعيف. والحديث ناد ضعيف كما ذكر المصنف، لكن المعنى دل الذي دل عليها هذا الخبر وهو دفع المفسدة وهو أنه يسل السخيم والحقد، دل على ذات الخبر وهو حصول المحبة والمودة، وهو دليل على ذهاب الغل والحقد بين المتهاديين أو المتهادين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو في نشات، متفق عليه. وهذا من عناية الشارع الحكيم بأمر الهدية بين النساء، وله الآخر يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارة ولو في رسي ناسات، يعني هذا أنه لا يحتقر شيء ولو كان قليلا، لأن الهدية وإن كانت قليلة فإنها تكون كثيرة مع الزمن. والمشروع هو مسمى الهدية، فيشرع التهادي بالطعام ولو كان يسيرا. وقال بعضهم إنه من باب ليس من باب ذكر هذا الشيء، إنما باب الحث على الهدية. وقيل إنه يراد به المهاداة ولو بالذرس، لأنه قد يحتاج إليه بعض الأحيان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها وأطعم جيرانك فأصب منها جيرانك، لأن الهدية لها فيها المصالح، هذه المصالح، وهذا ما يبين أن المرأة لها أن تطعم وأن تفرد لبيت زوجها مما يكون العرف فيه المهاداة فيه لا يستنكر بين النساء من الطعام، وكذلك العرف يجري في مثل هذا إذا وردت تصدق وكان صاحب البيت وزوجها يحب ذلك ولا يكره ذلك، على تفصيل ذكره أهل العلم في هذا الباب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يكتب عليها. رواه الحاكم والصحة والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله، يعني من قوله منسوب عن نزل خابر هنا عن ابن عمر، هذا جاء مرفوعا وموقوفا، وهو الأظهر صحته موقوفا على عمر رضي الله عنه، على عمر رضي الله عنه مرفوعا فهو ضعيف. وهذا يبين أن من وهب هبة فهو حق بها ما لم يكتب منها، هذا في هدية الثواب كما يقول العلماء، الهدية التي للثواب، معنى أنه يعطي العطية يريد أن يعطى أكثر منها أو على أقل ما يساويها، لكن من يريد الهدية للثواب فإنه يعطي لأجل أن يعطى. وهذا مثل ما تقدم في الهدية التي يقصد بها الرد، وهي في الغالب تكون من الأدنى للأعلى، فلو أعطى هدية فلم ويريد بذلك الثواب فلم يعطى هذه الهدية فهي جارية مجرى البيع عند أهل العلم، ولهذا إذا لم يعوض منها فإنه يرجع في هديته. باب اللقطة. اللقطة هو المال الضائع من صاحبه. عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وهذا يبين أنه ليس كل لقطة يجب حفظها ويجب تعريفها، ولهذا ثبت في هذا الخبر أنه عليه السلام قال: لولا أني أخشى أن تكون صدقة لأكلتها. وثبت معنى في صحيح البخاري عن أبي هريرة، وجاء أيضا معناه في خبر آخر خالد الصحيح أنه أكل تمرة فجعل يتلوى عليه السلام في الليل، فأدركت عائشة منه ذلك فقال: ما معناه إنه أكلها، إنه أخذ تمرة فخشي أن تكون من الصدقة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه التحرز من الأشياء اليسيرة، ولو كانت قيمتها يسيرة، التحرز منها إذا خشي أنها مملوكة للغير. وفي هذا أن كما قال جمهور العلم أن الشيء الحقير لا يعرف كالتمرة ونحوها. وجاء في حديث جابر عند أبي داود من حديث مغيرة بن زياد أنه عليه الصلاة والسلام قال جابر عبد الله: رخص لنا في العصا والصوت وأشباهه يأخذه الواحد أو يأخذه الرجل ينتفع به. وهذا يبين أن الشيء اليسير لا يعرف. قال كثير من العلم: هو ما لا تتبعه همة أوساط الناس فلا يعرف ولا يجب تعريفه، فإن شاء أخذه وحذره فهذا هو الأولى، إذا أخذه واستفاد منه فأكله أو أطعمه لفقير أو مشتاج فلا بأس بذلك ولا يجب تعريفه. جاء في حديث عند أحمد يعلم بن مرة أن الشيء يسير يعرف ثلاث أيام، وإن كان فوق ذلك يعرف ستة أيام، لكن الحديث ضعيفة. الصواب أن الشيء يسير لا يعرف. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووساءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها معها شقاؤها وحلا وتجد الماء وتأكل شجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أصل في اللقطة وفي وجوب حفظها لمن التقطها. قال: اعرف حفاظها، وهو الوعاء الذي تحفظ فيه والإناء الذي تكون فيه، والوكاء هو الخيط الذي تربط به إذا كانت لها وكاء أو غير ذلك مما يكون مما يحفظها، من أن تكون مثلا في بوك هو حفظت فيه فيحفظ هذه، أو تكون في خرقة في أي شيء. وهذا يبين. واللقطة تطلق على المال من غير الحيوان، والحيوان يقال له ضالة، وهذا في اللقطة التي يجدها ربها ولها وعليها علامات تدل عليها، فإنه عليه أن يحفظ علامات أن يحفظ علاماتها وأن يعرفها، يعرف عفاصها وإنكاءها. ويأتي بها في الرواية الثانية العياذ بالحمار أنه يشهد شاهدي عدل وأنه يستحب له ذلك خشية أن يكتم أو أن يغيب أو كذلك ربما عرض له ما يعرف من موت أو نحوه، فالشهادة على ذلك حسن من باب حفظ المال. وهذا يبين أنه يجب لمن التقط لقطة أن يحفظها، وهذا في اللقطة التي يريد أن يعرفها، فلو وجد لقطة وأخذها وكانت على هذه الصفات فعليه يحفظها وأن يحفظ صفاتها ثم بعد ذلك أن يعرفها. قال العلم التعريف يختلف في مثل هذا، فيكون في أول الأمر يعرفها كل يوم مدة أسبوع، ثم بعد ذلك مرة كل أسبوع مدة شهر، ثم بعد ذلك في بقية السنة يعرفها، فإنه يعرفها مرة واحدة كل شهر. ثم من اللقطة، اللقطة إذا كانت مما يعلم أنه إذا كانت اللقطة في مكان يخشى عليها من الضياع والتلف، فلو تركها سرقت ولو أخذها فإن من لها مؤونة، فالصحيح يجوز أن يلتقطها للحفظ لا للتعريف. فلو أنه رأى لقطة وخشي إن تركها تسرق وهو لا يريد أن يعرفها لأن عليه مؤونة في ذلك وقد لا يقول ذلك، فالصحيح أنه يجوز أن يلتقطها للحفظ ولا يلزمه أن يعرفها، إلا إذا كانت في مكان لا يخشى عليها فيتركها لمن يعرفها. أما إذا كانت في موطن يخشى عليها من الضياع أو السرقة ولو تركها فإنها تؤخذ وتسرق وتضيع من ربها، وهو قد لا يستطيع القيام بها أو لا يتمكن من ذلك، فالأمر دائر بين مصلحة ومفسدة، فيغلب جانب مصلحة حفظها ولا يلزمه تعريفها إلا إذا أخذها بنية التعريف وجب عليه. أما إذا أخذها بنية الحفظ مع أنه يخشى، إذا أخذ بنية الحفظ ولا يريد أن يعرفها لأنه لا يستطيع لا يتمكن أن يقوم بها ولو تركها خشي عليها فكما تقدم. وكذلك من اللقطة الإبل، قال باعها مالك ولها معها حذاؤها والشقاء تريد الماء وتأكل الشجر مع الحذاء والخف والشقاء في بطنها الماء وعنقها طويل وتتحمل، فلهذا قال دعها. وذكر العلماء أن الإبل إذا كانت بمسمعة أو موضع يخاف عليه من أن يكون فيه موضع قطاع طرق أو قريب من أناس يستحلون أموال المسلمين فينظر في مثل هذا، فإذا خشي أن تؤخذ فلا بأس أن يأخذها. ولهذا نص العلم على أن الإمام يجب عليه أن يحفظ الأموال لأربابها وإن كان لا يجب عليه يعرفها. كذلك عموم المسلمين إذا خشي على المال الضياع والهلاك وإن كان مما يحفظ نفسه غالبا كالإبل، وكذلك بعض أنواع الحيوانات التي تحفظ نفسها من السباع، فإذا خشي عليها من الهلاك أو الضياع أو بأرض مشبعة فأراد أن يحفظها لراحمها فلا بأس بذلك. وكذلك ضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو الذئب لأنها ضعيفة، فلهذا أمر فهي دائرة بأن تأخذها أو أن يأخذها أخوك أو أن يأكلها الذئب، فعليك أن تأخذها. وإذا أخذها فإنه دائر بين أمور ثلاثة، إما أن ينفق عليها ويرجع على صاحبها، وبين أن يبيعها وأن يحفظ ثمنها، أو أن يبيع أن يذبحها ويأكلها ولكن بقيمتها، ثم بعد ذلك عليه أن يعرفها. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.